وبالرضا بالوذي وذ عمو منا على سواكنا وفي سلام رضا دبكن مستاء على سواكنا وفي سلام رضا نار حب لا دبكن Narhubu, irama gambus Jaipong.